عدنا لكم مشاهدينا الكرام في الفقرة الثانية والأخيرة من هذه الحلقة ومنارات السبيل في زمن الفتنة والتضليل مع فضيلة الشيخ سعيد رمضان الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الشيخ. مرحبا دكتور، أهلا وسهلا. إذا كانت الحلقة الفائتة في استدل ثم اعتقد، لدينا اليوم عدد من المحاور المرتبطة بها، لكن في البداية نريد يعني نبذة سريعة عما تحدثنا عنه في الحلقة الفائتة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في هذه السلسلة والتي نتناول فيها محاور مهمة يقتضي من المسلم الذي يريد أن يصل إلى الله عز وجل على نهج قويم وطريق مستقيم أن يسير على هديها وأن يسير سير الصالحين قبله عليها، والتي أسميناها منارات السبيل في زمن الفتنة والتضليل. وهذه المنارات أو هذه القواعد مستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهدي السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. كان الحديث مر بنا في تقريبا حوالي 6 منارات قبل ذلك: اعتصم بالله عز وجل والتجئ إليه، تجرد إلى الله عز وجل وصحح النية، قل صدق الله، إلجأ لمن يستمع إليك ويقدر على نصرتك سبحانه وتعالى، اعرف حدود عقلك. وكان المنار الأخير الذي تحدثنا فيه وهو منار مهم جدا: استدل ثم اعتقد. وهذا هو منهج الصالحين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يرجون الحق مخالفين لأهل الأهواء، فأهل الأهواء يعتقدون أولا ثم يحاولون تبرير هذا المعتقد الباطل الذي لا دليل عليه، ثم يزيفون بعض الأدلة ويلصقونها إلصاقا بهذا المعتقد الذي تمنوه هوى والعياذ بالله وضلالا ودون استناد إلى مستند صحيح. هو اعتقد أولا أمرا ثم حاول بعد ذلك أن يشحت الدليل الذي يريد أن يعتمد عليه في هذا الهوى الذي اعتقده والعياذ بالله والذي أخذه معتقدا. ومن هنا كان لابد أولا أن يكون كل معتقد في أي اعتقاد يعتقده في الله عز وجل أو في أسمائه أو في صفاته أو في اليوم الآخر أو في الملائكة، كل ما هو اعتقاد لابد أن يستند إلى دليل صحيح صريح لا لبس فيه ولا غموض. هذا كان ما دار في الحلقة الماضية، حاولنا أن نلخصه سريعا. اليوم لدينا وقفة مع استدل بالمحكم لا بالمتشابه. ما معنى المحكم وما معنى المتشابه في البداية؟ أخي الكريم، إذا كان كلامنا في الدرس الماضي أو في الحلقة الماضية عن منار مهم هو استدل ثم اعتقد، بما نستدل؟ ومن هنا كان هذا المنار: استدل بالمحكم لا بالمتشابه. أولا لابد أن نبين أن القرآن الكريم بين هذا الأمر الخطير جدا، فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الآية توضح لنا أن القرآن الكريم، أن الله عز وجل أنزل قرآنه والآيات فيه إلى قسمين: قسم محكم الذي تسأل عنه ما هو، وقسم متشابه. المحكم هو الذي لا يحتاج معه إلى قرينة توضحه وتبينه، هذا هو المحكم، لا يحتاج دليلا، لا يحتاج إلى قرينة يتضح منها المراد، وهو أيضا لا يحتمل إلا معنى واحد صريح. ده المحكم، مفهوش إيه، مفهوش لا لبس ولا في غموض ولا في أي حاجة، ولا يحتاج إلى قرينة تبين المراد منه، هو في نفسه واضح صريح لا إشكال فيه. ثم إن المتشابه هو ما يحتاج إلى قرينة يتضح بها المراد، أو هو ما يحتمل معنى فأكثر. يبقى المحكم معنى واحد صريح لا لبس فيه ولا غموض، لا يحتاج معه إلى قرينة تبين المراد منه. المتشابه غير ذلك، المتشابه يعني أنه يحتمل أكثر من معنى، معنيين أو أكثر، وإنه يحتاج إلى قرينة معه تبين المراد. والذي نريد أن نبينه هنا أن الاعتقاد ومسائل الاعتقاد وأصول الاعتقاد كلها وسائل كل مسائل الاعتقاد لا يجب أبدا أن نستدل فيها بالمتشابه، بل هذا هو ديدن أهل البدع والضلال، وسنبين ذلك في كلامنا. إن المسألة أخطر ما يكون. إذا أردت أن تستدل إذن أولا استدل ثم اعتقد، نعم. ثانيا بما نستدل بالمحكم، لا بالمتشابه، وهذا أمر غاية في الخطورة. فيجب أن يكون دليل الأصل الذي نستدل به على الاعتقاد لابد أن يكون آية صريحة محكمة، ولا يصح أبدا أن يكون من قسم الآيات الظنية المتشابهة. يبقى الأصول من هنا اعتمدت على حاجتين أو اتسمت بصفتين. الصفة الأولى أن الآية صريحة وضع الاول، الاية محكمة لفظا، خلاص ده كتاب الله مفهوش فصال، الحديث صحيح مفهوش فصال، ثم انه لا يحتمل الا معنى واحدا، وهذا هو الميزة الثانية. باول حاجة الاية الاصل صحيح صريح، نمرة اثنين لا يحتمل الا معنى واحدا في الاعتقاد، وهي المسألة لابد ان نبينها، لان اهل البدع واهل الضلال والعياذ بالله ساعات من اما مع العلم يستدل وهو يعلم تمام العلم ان دليله هنا لا يصلح ابدا، وهذا مع العلم وهذا خطير جدا، وايضا قد يكون مع الجهل والعياذ بالله، وانه يريد ان يحمل الآية محملا لا تحتمله الآية، انما هواه هو الذي وجهه لهذا الاحتمال، وهو ما نريد ان نبينه في مسألتين. مسألة عند الشيعة اعتمدوها اصل من الاصول هي الامامة، كيف استدلوا على هذا الاصل الذي من المفروض ان الذي يكفر به او لا يصدقه خرج من الملة، فهذا امر غاية في الخطورة. بما استدل الشيعة؟ هل استدلوا بامر ثابت صحيح صريح كما اتفقنا في اصول الاعتقاد، ام انهم استدلوا بالمتشابه؟ ده احنا 14 سنة في مناظرات كلمة سواء نسألهم السؤال ذاته، نعم. اين امرنا الله عز وجل بالامامة؟ اين امرنا الله عز وجل باتباع وجوب آل البيت؟ ولا إجابة، أحاديث ضعيفة، تفسير وتأويل للآيات على غير محملها وهكذا. صدقت، نعم. ومن هنا لابد أن نبين ذلك. يبقى ديدا أهل الأهواء اتباع المتشابه وليس المحكم، ولذلك لابد أن نبين خطورة ذلك، نعم. هنيجي مثلا لمسألة خطيرة من مسائل الإمامة كما تفضلت. مسائل الإمامة مسألة عندهم عقدية، من كفر بها أو رفضها خرج من الملة، صح ولا لا؟ صحيح. طب استدلته بايه يا اخوانا؟ ايه الامر اللي استدلته بيه على، وهل استدلته بنوع؟ اتفقنا ان اصول الاعتقاد ما فيهاش فصال، ما ينفعش استدل باي امر محتمل، لابد ان يكون استدلالي بامر صريح واضح لا يحتمل الا معنى واحدا، نعم. لانه به يفرق المؤمن او يفرق الانسان بين ايمان وكفر، فالمسألة لا فصال فيها ولا جدال فيها. استدلوا بايه الجماعة؟ وهل الاية كما قلنا صريحة الدلالة، نعم. صحيحة المعنى، هل استدلوا بآية الشورى التي يقول فيها سبحانه الله سبحانه وتعالى ذلك الذي يبشر الله عباده الذين أمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. استدلوا بالآية دي. طيب تعالوا نشوف الآية دي فين الإمامة فيها. قالوا، نعم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. نسأل، هل المعنى الآية دي الفهم ده من المتشابه أو المحكم؟ أولا فين الإحكام وفين العلاقة أصلا، نعم. بين المودة، وهنبين فين العلاقة بين المودة وبين الإمامة، نعم. وكيف استنبطتم ذلك؟ يبقى المسألة خطيرة جدا. انتوا استنبطتوا ليه الإمامة من الإيه؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. جبتوا منين الكلام ده؟ هيقول لك إيه؟ يبقى إن أنت استدليت بالمتشابه على أصل من الأصول، ودي من أخطر الأمور التي يحتجون بها، وممكن كنا إحنا ننتهي عند هذا الأمر، إن فين المودة اللي عايز تقول لي فيها الإمامة؟ كن ممكن نقول بطل الاحتجاج وانتهت المسألة على كده، لكن إحنا ما تعودناش، إحنا أردنا أن نقف طويلا معهم لكي نبين خطورة ما يقولون ونفصل هذا الكلام تفصيلا، لأنه أصل يعتمد عليه الشيعة في الإيمان والكفر. ويمكن ما اتفقوا على هذه الآية فضيلة الشيخ طبقوا أيضا على آيات أخرى بنفس الطريقة، يعني جاءوا على عدد من الآيات سنبين الأخرى وبنفس هذه الطريقة التي تعاملوا بها مع هذه الآية في كونها آية متشابهة وأسقطوها، يعني أسقطوا عليها حكما محكما خرجوا به الناس من الملة، تعاملوا به مع آية أخرى. صدقت، نعم. وهذه أنا قلت لحضرتك ديدن وأهل الباطل دائما، نعم. لا يستندون إما إلى حديث ضعيف أو حديث صحيح ويفهمونه فهما خاطئا، ويستدلون بالآية، نعم. التي لا مراء فيها ولا جدل، لأنها كتاب الله عز وجل، لكنهم يفهمونه فهما لا يستقيم مع الفهم الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الأطهار الأخيار ولا الأصول التي اتفق أهل العلم بها على تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب لو ناقشنا هذا الأمر، إن الآية لا تصلح بها الاحتجاج على موضوع الإمامة لأربع أمور تكاد تكون مستحيلة. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الناس أجرا، صح؟ والآية بتقول إيه؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. وهل سأل النبي صلى الله عليه وسلم الناس أجرا أصلا؟ ده احنا هنبين بعد كده في الآيات. قل لا أسألكم عليه أجرا، نعم، وما سألتكم عليه من أجر. يبقى في الأصل إن النبي ما طلبش أجر، عشان تقولوا إن الأجر بتاع النبوة النبي صلى الله عليه وسلم وتصديق النبي المودة في القربة اللي هي الإمامة. نقول بعد كده إن المودة هي الإمامة. طيب والقربة أنتوا قلتوا إنها القرابة، طب مش ما وحصرت القرابة دي في سيدنا علي وحسن والحسين، مع ان قرابة النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم واسعة. يبقى اول حاجة ان حصروا المودة في بمعنى الامامة، وحصروا القرابة في سيدنا علي واولاده فقط، وجعلوا المودة في القربة هي الامامة. فبالتالي من اين لهم هذا؟ وهذا كله مستحيل فهمه من الآية، فهذا كله من المتشابه. طيب لو افترضنا جدلا ان القربة يقصد بها القرابة، طب اشمعنى حصرتها في سيدنا علي فقط واولاده؟ طب فين قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الواسعة؟ يعني اين بقية قرابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى لا يمكن ابدا تفسير الآية بالصورة التي فسرها بها الشيعة ما لم يكن المعنى مذكورا مقصورا على علي واولاده فقط، انما القرابة امر يتسع دون بقية العرب. فلو كان ثمة دليل صحيح على الإمامة لذكروه الشيعة، ولكنهم أخذوا يتلمسون ويبحثون في ظلمات عقولهم وجهلهم عن أي شيء يستدلون به على صحة معتقدهم، فلم يجدوا إلا المتشابه. طب تعال نشوف بقى إيه العلاقة بين المودة والإمامة، جبتوها منين؟ يعني أين العقل؟ كيف استنبطت منين بقى من هذه المودة حكما وإمامة؟ في لغة جبتها منين لغة؟ نعم. جبتها منين اصطلاحا؟ تعالوا نشوف القرآن. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هذا استخدام القرآن لها، وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا استخدام القرآن لكلمة المودة، ولا تجدن أقربهم مودة للذين أمنوا الذين قالوا إنا نصارى، مش إحنا نصارى، ولا تجدن أقربهم مودة للذين أمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فبالتالي لا بد أن ننتبه، هذه كلمة المودة ثاني. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. فين المودة؟ لو خد بقى كلمة المودة في القرآن على إنها الإمامة، فين هي؟ فهتخش نفسك في حرج، وهتخش وهتدخل نفسك في معترك لا سبيل إلى إثباته أبدا. يبقى أثبت القرآن أنه لا علاقة أبدا بين المودة وبين الإمامة، فلا معنى للاحتجاج بها بهذه الآية على هذا كله. فالمسألة إذن أشد خطرا حين يستدلون والعياذ بالله بالمتشابه. طب نرجع تاني، هل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أجرا أصلا على دعوته؟ يبقى احنا ايه نقضنا فهمهم أو كلمة المودة. في كلمة المودة أولا. نمرة اتنين، هل سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجرا أصلا على دعوته؟ ده القرآن بيقول وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين، ويقول قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إذن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا يطلب دعوة يطلب أجرا على دعوته، ما حصلش إن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم طلب أجرا، عشان تقولوا إن أولا المودة هي الإمامة والأجر عليها هو إيه؟ هو أن تطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما فيش علاقة بين المودة والإمامة. ولم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم أجرا أصلا على الإمام، وهذا مخالف أصلا لما ثبت في القرآن كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب أجرا أصلا. أنتوا بتفهم الآية إزاي؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. طيب أنت جبت الكلام ده منين؟ القرآن بينقض كلامك كله، يعني أنت كلامك غير متزن في أي معنى من المعنى. أرجو أن يكون الكلام واضحا لا لبس فيه، وإذا كان كلامي صعب شوية حاول إيه؟ حاول تفكني. طيب يجي يقول له القرآن الكريم، طيب إن الخطاب أصلا الخطاب ده كان موجه لمين؟ الخطاب ده كان موجه للكفار في مكة. نعم. صح. سيدنا علي كان صغير. نعم. يبقى هنفترض فرضية إن النبي اللي بيطلب أجر يعني إيه؟ في طرفين، بائع ومشتري، سامحني يعني في التعبير، صح؟ فلازم عشان المشتري يوافق على الاجر يكون وافق على البيعه. نعم. صح ولا لا؟ صح. فهل وافق المشركون اصلا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يوافقه. وهل كان الاجر الذي طلبه النبي من المشركين ان يوافقوا على امامه علي؟ اجنون هو؟ اين عقولكم؟ انا اسف يعني عقول ام عجول كما قال علماؤنا؟ اين الفكر واين العقل؟ انظر الى استدلال اهل الباطل دائما، تجد ان استدلالهم في كل مسألة من مسائلهم متهاون ساقط ضعيف بال لا يستقيم امام عقل صحيح ولا نقل عقل صريح ولا عقل صحيح، لا يستقيم ابدا. ولذلك يجب ان يعتز المؤمن بايمانه واسلامه وعقيدته التي لا اهتزاز فيها ولا لبس فيها. طب الآية معناها ايه ببساطة؟ اذا كنا ما قلنا ايه هم مش قصدهم كده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأهل مكة قل لا أسألكم عليه من أجر، أنا مش عايز أصلا أجر. بيسموه الاستثناء المنقطع. يعني إيه الاستثناء المنقطع؟ يعني مفيش علاقة بين الاستثناء والمستثنى منه. زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى عن الجنة ربنا ارزقنا وإياك والسامعين لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. إيه العلاقة بين اللغو والسلام؟ ده اسمه استثناء منقطع، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلام. يبقى معناها لا يسمعون فيها لغوا لكن يسمعون سلاما. فهنا لا أسألكم عليه أجرا لكن أسألكم فقط المودة في القربة. نعم. أن تراعوا هذه القرابة التي بيني وبينكم ولا تؤذوني ولا تحاربوني ولا تعاندوني ولا تخرجوني من بلدي ولا تحاولون قتلي ولا تؤذوا أتباعي. ده معنى الآية ببساطة جدا اللي ما فيهوش فصال ولا فيه لخبطة. والآية كانت في زمن كان علي لسه رضي الله عنه سيدنا الكريم كان لسه صغير، فهو صغير أولا يقول لهم أنا عايز الأجر ويوافقوا على الأجر، وهم كفار اصلا. نعم. اللي ما اتفقوش اصلا على ايه؟ لم يؤمنوا بالدعوة من الاساس. لم يؤمنوا بالدعوة من الاساس. وبعدين بعد لم يؤمنوا بالدعوة من الاساس انت بتقول لهم خلاص وتحكمنا انا بعد كده على ان ما امنتش بعلي فاكفر بالامامة تكفرني، فاين العقل؟ فبالتالي بيسموه العلماء ايه؟ الاستثناء المنقطع. قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربة. ويمكن سيدنا ابن حباس في الاية دي بيقول معنى جميل جدا، بيقول معنى دقيق، بيقول اني لا اسألكم عليه اجرا الا ان تودوا الله سبحانه وتعالى وان تتقربوا اليه بطاعته. فالمودة المطلوبة هنا هي مودة الله عز وجل، هي حب الله عز وجل، هي التقرب الى الله عز وجل. فهذا هو معنى الآية الذي اراده على الصحيح الذي فسره اهل العلم. يبقى هنا بينا ان لابد ان نستدل بالمحكم في اصول الاعتقاد اللي مفهوش فصال ولا لبس ولا غموض، ولا نستدل بالمتشابه. وبينا مثل عند الشيعة في الاستدلال بالمتشابه. تعال معايا برضو ايضا مثل اخر. نعم. عند فرق الضلال. نعم. الايه اهل الطرق الذين يبيحون البناء على الايه على القبور. اول حاجة هناخد ايه وآية محكمة أو آية المفروض إنها محكمة، لكن أو إنها المفروض بيستدلوا منها بمعنى متشابه. الآية التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. خلاص الآية هي لنتخذن عليهم مسجدا. قالوا في الآية شوف بقى التشابه اللي ايه بصدر. قالوا الآية دليل على ان من مات بني على قبره مسجد وان هذا هو الاكمل والافضل، لانه كان فعل هؤلاء لانه لو كان فعل هؤلاء مذموما لنقضه الله عز وجل سبحانه وتعالى ولتعقبه الله، وطالما ان القرآن لم يتعقبه يبقى خلاص المسألة ايه مباح. مباح ده كلامه. تعال نشوف بقى هذا التشابه في الاستدلال. هم بيقولوا اذا كان ربنا سبحانه وتعالى لا يريد هذا المعنى كان القرآن قال لا والكلام ده خطأ والكلام ده ما يصحش والكلام ده ايه ما ينفعش. طيب لان ما حكاه القرآن عن الكفار اما ان يقر عليه واما ان ينكر عليهم، يبقى بالتالي القرآن ما انكرش عليهم ولا اتكلم عليهم بحاجة، يبقى بالتالي ايه يبقى بالتالي كلام سليم. وقالوا ان ده شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي ما يخالفه في شرعنا. نعم. كل ده بيتقال. فكيف بقى اذا كان هم بيقولوا كده مش كلامنا احنا فهم وكذلك فكيف يبقى اذا كان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي، ودي قاعدة على اهل العلم ما ننقضه في شرعنا. طيب بيقول لا ده كمان ازاي بقى والصحابة بنوا على قبر ابي بصير على الساحل قبر، يبقى ايه دول بيأيدوا كمان ايه، بيأيدوا كلام الآية. طيب اولا نرد نقول ايه، يبقى دي شبهة كبيرة جدا وبتتقال لحد دلوقتي. شبهة كبيرة لأنها كمان فيها أدلة. أدلة وأدلة ده بفصل، نعم. شوف الحياد. صحيح. أنا بحكي لك إيه، يعني دايما أهل الحق أسأل الله يجعلنا وإياك منهم ما بيغمضش، بيقول كل الأدلة بتاعت المخالف. يعني إحنا مش عايزين نكسب وخلاص، أو إحنا بنلبس زي غيرنا وخلاص، أو نلبس الناس العلم، أو أنت هوية طريقتنا كده وعاجبك عاجبك زي ما هي. في كلام مهم جدا جدا جدا كلام العلماء يستدل له لا به، ودي قاعدة مهمة جدا. إحنا مش بتوع إيه نمشي ورا الناس عميان، ولا نمشي ورا الناس انا اسف يعني كالبهائم. ديننا واضح صريح، العلم قال الله وقال رسوله وقال الصحابة، ليس خلف فيهما، العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. لابد ان يستقر ذلك في الأدمغة. اخي الكريم، هذه الحلقات والله يعني الواحد هو بيرجعها عشان يجي يقولها للناس بيحترق، لانه شايف قصاد الامة زائغة، الامة تائهة، الناس عمالة تتخبط يمنة ويسرة. وللأسف الشديد حين اضمحل العلم في العقول وضعف الوازع الديني والخوف من الله عز وجل في قلوب المدعين للانتساب للدعوة والدين والعلم، اصبح هذا الامر مباحا وكلأ مباحا، وللأسف الشديد راج في الناس لضعف حال الناس. وحين اقول حين راج ذلك في الناس، لا اقول لقوة الحق، بل اقول لضعف المتلقي. لان المسألة في قد يروج الامر في زمن ولا يروج في زمن غيره، حسب حال الناس في هذا الزمن من العلم واليقظة والفهم والاتباع. فاذا ما نسي الناس منهج نبيهم صلى الله عليه وسلم وطريقهم الى الله عز وجل، جاء اي ناعق يسير بهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. اكاد احترق وانا انظر في هذه الامور التي اراها في قومي. لذلك كان اختيار هذه المنارات لكي يسير بها، لكي تكون بعدي ان عشت او مت، لكي تكون بعدي. اسال الله ان تكون نورا لنا على الصراط ونورا لنا في القبور يا رب العالمين، واسال الله ان يجعلها خالصة لوجه الكريم. نرجع تاني، الكلام ده رائج واحنا بنسمعه الان. احنا دلوقتي القرآن اهو الدليل، مش انت عايز دليل؟ اهو الدليل اهو: لنتخذن عليهم مسجدا. طيب اول حاجة يقول لك دول اللي اقترح الكلام ده من المسلمين، اولا مش عرفنا، لان في نزاع بقى، مش كده؟ النزاع فين بقى؟ ان هم فريق ايه؟ ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم به، صح؟ ده فريق، وده اللي قال عليه العلماء دول اهل العلم فيهم، لكن امرهم مستضعف ضعاف، واهل الرأي فيهم واهل القوة والبطش هم دول الاقوياء، ودايما دول الاداء دي كعرفهم لنتخذن عليهم. هو كده يبقى في تنازع. طب حتى لو كانوا مسلمين، المسلم قد يكون فاجرا، صح؟ قد يكون جاهلا، قد يكون على غير حق، صح ولا لا؟ واحنا شايفينه في زماننا، بل شايفينه في المنتسبين للعلم وللدعوة والدين، شايفينه وسطوة كاذبة فارغة. فبالتالي المسألة مش مسألة ايه، مش مسألة مسلم ولا كافر، يبقى دي مش محل النزاع، كافر ولا مسلم مش قضيتنا. القضية اين الصواب في هذه المسألة؟ طيب وقلنا ان الامر مش متفق عليه، لان في تنازع اهو، الاتنين بيقولوا ايه، ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلموا به، صح؟ وبعدين التالتة مش عرفنا يتبنى مسجد ولا يتبناش، صح؟ والقرآن ايه؟ القرآن حكى، لكن قال يتبنى مسجد؟ لا، لم يقل، لم يقل. نعم. يبقى احنا بالتالي برضو انا بتكلم على ايه، على المسألة نسأل الله السلامة ونسأل العافية. يقول لك اصل شرع من قبلنا ليس شرعا لنا ما لم يأتي دليل يخالف شرعنا. اقول له جه؟ نعم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحين مساجد. فان كنت من اهل القرآن اللي بيقول عليهم قرآنيين تعترف بالقرآن فقط، فقد سقطت. وان كنت اهملت السنة فها هي وانت كنت تستدل بالسنة فها هي السنة تبين ان هذا الفعل لا يوافق شرعنا. حين قالت ام سلمة، حين حكت في اخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته عن كنيسة كانت في الحبشة، وكان اهلها اذا مات الرجل الصالح فيهم بنوا قبرهم وصوروا التصوير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اولئك شرار الخلق. يا اخي غريب قوي، غريب قوي يعني اخي الكريم، اولئك شرار الخلق عند الله، سلم يا رب. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يصف هذا الفعل بأنه شرار الخلق عند الله، وتجد من يروج بل يزين بل يزيف بل يزخرف بل يشيع بل يجعل هذا هو الدين وغيره هو الضلال. كيف انتكست العقول وكيف انحرفت الناس عن منهج الله سبحانه وتعالى بأن يصبح الباطل صوابا والصواب باطلا والعياذ بالله. كمان جزئية أن القرآن يعني لم يعقب أو لم ينفي أو لم يعني يحذر من هذا العمل، كيف يمكن أن نتعامل معه؟ أن القرآن كتير أو القرآن دي حكاية. نعم. يعني القرآن ما يحكي مثلا، مش كل ما يحكيه القرآن معناه ان القرآن موافق عليه مثلا، او مش معناه ان القرآن انه هو اللي يقول لك مثلا ايه كيد النساء اعظم من كيد الشيطان. ليه يا عم الحاج؟ القرآن قال عن النساء ان كيدكن عظيم، وقال عن الشيطان ايه؟ ان كان ضعيف، مش كده؟ ان كيد الشيطان كان ضعيف، ان كيد الشيطان كان ضعيف. نعم. صح. اهو اقول استنى، القرآن لما حكى إن كيدكن عظيم حكى كلام العزيز. نعم. مش كده؟ ده حكى كلام العزيز، إنه من كيدكن، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، قال إنه من كيدكن. هو قرآن بس حكاية قول إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، فليس معنى حكاية القول أنه هو الصواب. مش كده حضرتك؟ لكن القرآن مثلا لما جاء عند كلام ملكة سبأ، إن قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال بعض العلم وكذلك يفعلون، هذا كلام القرآن. يبقى القرآن إيه؟ أيد كلام ملكة سبأ. نعم. إن صحت اسمها بلقيس. فبالتالي القرآن يحكي ويتحدث، وليس معنى أن القرآن تحدث عن شيء معناه أنه إيه؟ يوافقه. فقد حكى القرآن كلام أهل الكفر جميعا، فهل معنى هذا أن القرآن يوافقهم؟ مش كده ولا إيه؟ حكى كلام كتير جدا عن كلام الكافرين، أن تفجرنا من الأرض ينبوعا أو تسقط السماء كما زعمت عليها كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة. فكل ما حكاه القرآن ليس معناه أن القرآن وافق عليه، بل هي حكاية حكاها القرآن عن أهل الكهف، وليس هذا معناه أبدا أن القرآن وافق على أن تبنى عليه، أن تبنى عليهم أن تبنى على الميتين المساجد، بدليل أولئك شرار الخلق عند الله. نعم. كان إذا مات الرجل الصالح فيهم اتخذوا من قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير. نعم. نيجي لقصة أبي بصير اللي هم بيزيطوا ويزمروا ويطبلوا عليها، قصة واهية لا حقيقة لها ولا سند لها ولا واقعة نستطيع أن نستدل بها عليه. يبقى هو استدل بواهي واستدل بآية فيها نعم. التشابه وفيها معنى التشابه. يبقى نعم. ده تفضل. كذلك الأمر مهم جدا السياق من المقيدات. نعم. نعم. ده اسمح لي بس اشوف شفطتين. نعم. احسن ريق. طيب انا يمكن الخص كلام لحك قلته، يعني في البدايه كان الامر بالاستدلال، استدل ثم اعتقد، ولما ثبتنا هذا الامر وصلنا الى استدل بالمحكم لا بالمتشابه، وان الامور المتعلقه باصول العقائد لابد ان يكون الاستدلال فيها بالايات او بالادله المحكمه، كانت من القران ثم من السنة. وضرب الشيخ مثالين، المثال الأول متعلق بالشيعة وكيف استدلوا على الإمامة بأدلة متشابهة وبآيات من القرآن الكريم متشابهة، وكمان قدموا لها تفسيرا وقدموا لها تأويلا على غير المراد للآية، وحقق الشيخ الآية يعني اصطلاحا ولغة. ثم استدل بأمر آخر أو ضرب مثالا آخر متعلق باتخاذ القبور أو اتخاذ المساجد على القبور، وفصل في الأمر وقال أن مفاد الأمر عندما يتعلق الأمر بالاستدلال أو بأصول العقائد فلابد أن نستدل بالمحكم. إذن فضيلة الشيخ يعني كان هذا الأمر، لننتقل إلى الأمر المهم جدا وللغاية السياق من المقيدات. عايز أقول لك أنا مبسوط. يصحكم الله خير. الحمد لله. فكون حضرتك معايا ولخصت ما أقول بهذه السرعة، فأنا دي حاجة أسعد بها بفضل الله عز وجل. جزاكم الله خير. هي توفيق الله عز وجل أولا إن المعلومة وصلت سهلة. نعم. وحضرتك يعني بفضل الله استوعبتها سريعا ثم تعرضها بعد ذلك. طيب نيجي لمنار مهم جدا جدا جدا جدا، وده برضو بيستخدمه أهل الباطل كثيرا أو يحيدون عنه، اللي هو إيه؟ السياق من المقيدات. نعم. يعني إيه السياق؟ سياق الآية مقيد في فهمها. صحيح. وده أمر في غاية الخطورة. شاء الله عز وجل سبحانه وتعالى أن يكون استدلال أهل الحق دائما واضحا بينا كالشمس ساطعا لا لبس فيه ولا غموض، زي ما بقول دايما. لكن أهل الباطل دايما يحاول أي حاجة يستند لها، زي ما اتكلمنا في المحور اللي فات أو في المرة اللي فاتت، الاستدلال بالمتشابه. ومن أهم السبل المعينة على فهم مراد الله عز وجل أن ينظر العالم أو طالب العلم أو الذي يريد الحق أن ينظر في سياق الآيات وكيف يستدل بها، وكيف يكون السياق سبيلا مهما لفهم مراد الله سبحانه وتعالى. لأن ساحات إن ما من صاحب بدعة إلا وفيها ما ينقض استدلاله، لازم في البدعة نفسها ما ينقض استدلاله. سبحان الله العظيم، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. ولذلك كان من علامات انحراف أهل البدع إخراج الآية عن سياقها أو اكتزاء بعضها وترك البعض الآخر. زي إيه؟ أضرب مثل مشهور. المثل المشهور: ولا يا أيها الذين آمنوا اقربوا الصلاة، فلو وقفت واكتزأت الآية من سياقها أعطى معنى مخالفا للغاية. تمام. ليه معناها؟ طيب نيجي لمعنى مهم جدا في المعنى ده، واحنا برضو بنقول السياق من الايه؟ من المقيدات في الفهم. الشيعة برضو في حديث الكساء يقول لك ايه في الآية: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهرهم تطهيرا. والحديث مشهور، حديث الكساء في مسلم، ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوما في كساء، فادخل، جاء الحسن فادخله، جاء الحسين فادخله، وجاءت فاطمة فادخلها، وجاء علي فادخله في الكساء، وقال انما ايه يريد الله ان يذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقالوا ان الولاية في دول، وان دول اهل البيت ومفيش اهل البيت تاني. نعم. طيب لو نظرت الى سياق الآية كلها في امهات المؤمنين. نعم. وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى، واقمنا الصلاة واطينا الزكاة واطعنا الله ورسوله، انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم. انظر حين اجتزئ السياق. نعم. اجتزئت بعض السياق. يقول لك الجزء ده جاي من آية تانية. ايوه. نعم. يقول لك ايه؟ يقول لك جزء ما هو مش لاقي حل يا مولانا، هيعمل ايه؟ ده كان عندنا مناظر اسمه الزركوشي طلع امهات المؤمنين من الآية ودخل ابي بكر. والله خلاص لخبطه بقى بالمره يعني. مش زركوشي؟ زركوشي. كان الناس تقول عليه والله زعبوطي ولا اعرفش ايه. ربنا يعافينا عليه. فبالتالي ده من اخطر الامور. يمكن في هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم قوى اسناده بعض العلم، الشيخ شعيب الارناؤوط من الذين قوى اسناده هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان اعظم من اعظم الاخطار ان اخوف ما اخاف على امتي. شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم خايف من ايه؟ منافق عليم اللسان يجادل بالقران. شايفينها عيانا بيانا. جهار. أنا لسه أقول لك. نعم والله. والله العظيم التجديد جشديد جدا. أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. ليه التجديد من النبي في بيان خطورة جدال المنافق بالقرآن؟ نعم. أولا سيصبغ على كلامه الصبغة الشرعية، صح؟ ده بيتكلم بالقرآن. والجاهل او قليل العلم اول ما يسمع قال الله قال الرسول، هو ده ربنا بيقوله زي ما قلنا، ازاي الوهابية بيقولوا مفيش ما هو القرآن يا وهابية، تتخذن عليهم قرآن، ده مش قرآن يا اخوة، الله مش عارف ايه، مش كده؟ وايه ورخ والناس طبعا عيني ما قرآن. وقلت لحضرتك قبل كده ينفع نطلب المدد من الدسوقي ولا الرفاعي ولا البدوي ولا الحسين ولا ينفع؟ ليه يا مولانا ينفع؟ كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. قرآن ولا مش قرآن يا مولانا؟ فبالتالي نسأل الله السلامة ونسأل الله النجاة ونسأل الله العافية. يبقى يجادل بالقرآن ليصبغ كلامه بالصبغة الشرعية، نسأل الله السلامة والعافية. فما بالك بقى اذا اجتمعت بلاغة اللسان وحلاوة اللسان وحسن المنظر وحسن البهاء والترويج له والعياذ بالله، وخبث منافق والعياذ بالله، لأن القضية في الكلام في دين الله عز وجل يحتاج إلى مراقبة صادقة لله سبحانه وتعالى. الكلام عن الله عز وجل وعن دينه وعن رسوله وعن أحكامه من أخطر ما يكون، من أخطر ما يكون. لذلك سمى ابن القيم كتابه المهم أعلام الموقعين عن رب العالمين، سمى كتابه، وطبعا الروايتين في اسم الكتاب إعلام ولا أعلام، الصحيح أنها أعلام، أعلام الموقعين عن رب العالمين، سمى العلماء الموقعين عن رب العالمين، كأنهم يصدرون الحكم عن الله. فلا بد من قلب يقظ، ولا بد من ضمير واع، ولا بد أن يتحرى العالم أو المتحدث في دين الله سبحانه وتعالى، يتحرى كل لفظ وكل كلمة وكل معنى وكل حكم. ما بالك بقى إذا كان المتحدث والعياذ بالله منافقا، وليس في قلب المنافق ورع يرضعه ولا مراقبة لله عز وجل تخيفه. إنما المؤمن هو الذي يرتدعه، هو الذي يخاف أن يتحدث في دين الله سبحانه وتعالى. يمكن ورد عن سيدنا قيس بن سعد ابن عبادة كلام مهم جدا، كان يقول: لولا الإسلام لمكرت مكرا لا تطيقه العرب والعجم. شوف الـ شوف الـ شوف المعنى، ايه اللي منعه انه يمكر؟ هو يستطيع، مراقبة الله عز وجل والخشية، هو يستطيع. نعم. لكن ما الذي يرضع المنافق؟ منافق يجاهد، ايه اللي يمنعه؟ ايه اللي يخليه يتمنع انه ما يجادلش بالقرآن ولا يفهم الناس معاني غير صحيح؟ ايه اللي يمنعه؟ فبالتالي القضية كده، كان الخطر الشديد منافق اخوف حاجة النبي خايف عليها من الامة، منافق عليم اللسان، لسانه عسل، ويتكلم ويعمل وإديه ويتعامل وديك شايفهم وعارفهم ويتنحنح، وحبيبي وأختي وخالتي وعمتي، طريقة للأسف الشديد فيها مش عايز أقول لك نسوانة، وفيها خضوع وفيها مياعة، وفيها وهو ده الدين، وهو ده الحلاوة، الدين مش تشدد، الدين مش عارف ايه، الدين وعمال، وكل ده اللي بينتشر في الناس، الدين اللي مفهوش أعباء، الدين اللي مفهوش كلفة، الدين اللي مفهوش مؤنة، الدين اللي ايه اللي الراجل فيه في الاخر قال لك انا المتحدث عن الله سبحانه وتعالى. يبقى ده معنى من المعاني لاكتساء اجتزاء آية من السياق وايه وفهمها على غير المراد منها. يبقى ده اول حاجة. نعم. في السياق، ان السياق من الايه من المقيدات. تعال معايا تاني بدقيقة، طريقة خطيرة جدا جدا جدا جدا. نعم. سياق الحدث الذي قيلت فيه الآية. نعم. سياق ده سياق الحدث. نعم. انه يخرج عنها الآية قلناه. نعم. الآية اللي ايه ان الآية فين سياقها ايه؟ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن كله عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وعند الترمذي إنها نزلت في بيت أم سلمة، معي حضرتك، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يبقى القضية النبي قالها صلى الله عليه وسلم لما دخل علي في الكساء وفاطمة وكذا. حتى بعض العلم قال طب هو ما خدش أم سلمة ليه؟ قالوا عشان علي موجود، فعلي مش محرم. بعض اهل العلم فسر هذا الايه فسر هذا التفسير، لكن الايه في السياق كلها تتحدث عن امات المؤمنين. فاذا قلنا ان هؤلاء ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نعم ولا جدل، لكن لما اخرجتم امهات المؤمنين من الايه، مع ان الايه اصلا فيها؟ فكان السياق مقيدا في الفهم، فلما يخرج الايه ويجتزئها من السياق يدل ذلك على معنى ساقط والعياذ بالله غير صحيح. صحيح. طيب زي ما قلت لحضرتك، في طريقه اخرى ان يستدل بقى بايه واحده من القرآن ويطرق بقية الآيات الأخرى في الموضوع. وأنا قلت لحضرتك سابقا في سياق كلامنا كثيرا تفسير القرآن بالقرآن، ما ينفعش في الموضوع الواحد أستدل بآية واحدة واجتزئها. نعم. لازم أخد كل ما قيل في الموضوع مترابطة مع آيات أخرى وأحاديث. نعم. وأحاديث والجميع. نعم. يصل بك إلى فهم معين. ما ده عند السلف. ينظر زي ما كلمة مودة قعدنا ايه نمشي وراها في القرآن كله، بيقول ايه المودة فيها عشان ايه؟ عشان انتوا ما ايه ما تقولليش المودة هي الايه، هي الامامة. فبالتالي لابد انت، طب زي ايه سيدنا؟ ان طبعا القرآن كله يفصل بعضه بعضا عشان نفهم بس، فالقرآن يجمل في موضع ويفصل في موضع، في موضع اخر يعني يجمل المعنى ويفصله في موضوع تاني، واحيانا القرآن الكريم يطلق في مكان ويقيد في مكان ويطلق في مكان، او يطلق في مكان ويقيده في مكان. فبالتالي لابد ان نفهم القضية مش آية واحدة ناخدها. نضرب مثلا على كده مهم جدا جدا، ايه اللي ودتنا لمفاهيم مغلوطة وقعت الامة في اشكال في الجيل المعاصر التعس اللي احنا عايشينه، اللي فيه للأسف منتسبين للعلم زورا وبهتانا يروجون الضلالة في الناس. الآية التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية صح ولا؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. النص أيوة ولا مش آية مولانا؟ طب أنت لما الرجل اتسأل في رمضان والبنت بتقول له اصل بيقولوا مش عارف ايه مش يخشوا الجنة معانا، قال مين اللي قال كده؟ ده البنت الصغيرة مخها سليم وفطرتها سليمة مش كده؟ لا لا لا، مين اللي قال كده؟ ده القرآن بيقول. والتاني مش عايز اقول اسمه اللي ما راهوش حاجة غير نقد السنة واهلها، يقول لك اصل يعني انا عندي فهم اتفرد به واسمحي لي اقول لك ان اخواننا اهل الكتاب من اليهود والنصارى من اهل الجنة، وان اذا قلنا الاسلام والمسلمين بس هم اللي يخشوا الجنة ده تمايز ودي عنصرية، واستاذ ورئيس مش عارف قسم ايه تخصص مش عارف ايه ابصر ايه مدرك ايه فين. طيب تعالى بقى، لانك استدليت بالاية دي بس على صحة كلامك، طب فين بقية الآيات؟ إذا اتبعنا المنهج الصحيح اللي قلت لحضرتك عليه هنشوف بقية الآيات صح ولا لا؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، صح؟ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ولم يفكون. تعمل فيها إيه؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين من أصل دول فرق بين أهل الكتاب والإيه؟ قول له لا، ما في أهل الكتاب وكفروا، ما ربنا قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. يبقى بالتالي أنت خدت آية واحدة وتركت بقية الآيات، فأين السياق؟ يبقى السياق على معنيين، إن أنا أجتزئ آية من السياق أو أخد آية لوحدها وأبني عليها حكم من غير سياقها في القرآن الكريم كله أو من غير سياقها التي سيقت فيه في القرآن الكريم. طيب القضية دي حصل بسببها فتن كتير جدا. القضية دي قضية ان انت تجتزئ آية أو تجتزئ معنى لا يكتمل في القرآن كله ولا يكون السياق دلا عليه. احنا واجهتنا فتنة كبيرة جدا شقت الأمة في أول عهدها وفي مهدها، وهي فتنة الخوارج. نعم. فتنة الخوارج جاءت من هنا. الخوارج لما فهموا واجتزأوا قول الله عز وجل إن الحكم إلا لله، عملوا إيه؟ كفروا سيدنا علي صح ولا لا؟ وخرجوا عليه رضوان الله تبارك وتعالى. تعال نشوف القضية لما سيدنا ابن عباس رضي الله عنهم حاججهم. نعم. وسيدنا العباس جميل قوي، وبيصفهم بيصف صلاتهم بيصف الاثر الجوع من صيامهم بيصف قيامهم، يعني ناس ايه؟ عباد. طيب لما جينا ايشهم بيقولوا له انه حكم الرجال، فاول حاجه قال لهم طيب ان الله سبحانه وتعالى قد حكم الرجال في اقل من ذلك. واحد لا تقتلوا الصيد وانتم حرم مش كده؟ ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم، صح؟ لا. يبقى حكم الرجال في اقل من ربع درهم ثمن ارنب مش كده؟ يبقى بالتالي يا اما تنقضوا حكم الله عز وجل يا اما توافقوا الصحابه. يبقى اذا كان في اقل من كده في التقاتل بين الناس ربنا حكم الناس في ايه؟ وحاجه تانية وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله، حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يبقى في ربنا اللي قال لي في أمور أقل من دي كتير جدا جدا إن نحكم البشر، فأين كلامكم إيه؟ طيب قالوا له طيب شال صفة أمير المؤمنين عنه، وطالما شال صفة أمير المؤمنين يبقى هو أمير الكافرين. انظر إلى الإيه؟ إلى الأفهام المنقوصة المغلوطة. أسود يا أبيض. إحنا اتكلمنا في إن الحكم إيه لله، ماشي، وخلصنا منها اللي هي في التشابه، لكن بالمعنى طالما حضرتك ذكرت في في المحاججة، لأن ده من الفتن الإيه القائمة. صحيح. ويمكن ده بعيد عن سياقنا، لكن إيه لكن اللي حصل في هذه الإيه في هذه المناظرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا في الحديبية. هذا ما عاهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش. قالوا ما أمنا بك رسول الله، احنا ما يعني انت. فقال يا علي امحوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا كان النبي عمل كده فعلي له في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. قالوا قاتل وما سبى وما أصر وما اغتنم. قالوا أتريدون أن تسبى أم المؤمنين أمكم؟ فإن قلتم أنها تسبى ويفعل بها والعياذ بالله كما يفعل بالسبل قد كفرتم، وإن قلتم أنها ليست من أمهات المؤمنين فقد كفرتم. فالله عز وجل قال وأزواجه أمهاتهم. فهتروحوا فين من الإيه من هذه الليل؟ منهم من اقتنع ومنهم من اقتنع. فالقضية التشابه. وبعدين برضو من الأمور استدلوا بها في في في أمور الاجتزاء أصلا، إن القضية إنهم أسقطوا الآيات الوعيد التي نزلت في الكافرين، أسقطوها على أهل الإسلام فكفروا بالكبيرة وكفروا بالذنب والعياذ بالله. فمن هنا كان لابد أن ننتبه إلى هذه القاعدة المهمة جدا. أي حد بيتكلم في دين ربنا سبحانه وتعالى، أنت قلت الآية لكن سياق الآية يحتمل ذلك، سياق الآية مجتزأ ولا آية واحدة مجتزأة ولا مجتزأ بعض الآية من كل الآيات التي تحدثت في هذا الأمر ولا إيه موضوعك؟ فالأمر غاية في الخطورة. وإحنا أصل الدين مش سياق مهم جدا في فهم. لابد أن نفهم أنت الكلام ده جبته منين. ما هو القضية الأول أن تكون الآية كاملة في قراءتها وفهمها، مزبوط. والسياق الثاني أن تجمع الآية مع ما الآيات الأخرى التي تتحدث في نفس الموضوع حتى تصل إلى فهم مستقر. جزاك الله خير. دي قضية من أخطر القضايا اللي إحنا كلام العلماء يستدل له لا به. يا مولانا تقصد أنه ليس حجة في ذاته. نعم. يحتاج إلى نعم. تثبته. ده الأمر ده يعني من الأمور اللي هي يعني محتاجة وقفة. نعم. يعني وإحنا بنتكلم شوف كلامنا كله في استدلال. صحيح. الدين ده جميل قوي ومتين قوي. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. متين صحيح وعظيم مش لعبة، وما سبلناش حاجة نهتز فيها ولا نختل بها. زي ما قلت لحضرتك اصولنا واضحه كالشمس ساطعه ما فيهاش فصال. طيب يعني ايه الكلام دون؟ كثيرا من الناس اهل الاهواء ما يستغلون كلام الرموز، واقصد بالرموز المنتسبين للعلم والمنتسبين للدعوه والمنتسبين للدين والعمائم والدؤون والشيوخ وكل الايه الرموز اللي انت كلمه رموز اقصدها. يستغلون كاقوالهم كوسيله إما لإثبات معتقد فاسد أو حماية معتقد فاسد، والعياذ بالله من أن يتهشم على صخرة الدليل الصحيح. فلان قال، ودي شايفينها كتير جدا جدا جدا جدا جدا للأسف الشديد، إن الأقوال دي اللي بيستدل بها أهل الباطل إما عن جهل وإما عن علم. ساعات ربنا يكفينا وإياك شر البلاوي يا رب، تكون عن زلة عالم زل واجتهد فأخطأ وهو عالم، فيستغلون زلته أو زلفة لسانه. ساعات العلماء احنا مش معصومين، مش انا العالم يعني كبشر، انا مش عالم. العلماء غير والبشر غير معصومين، والعلماء كذلك، فقد يزل عالم في مسألة فيجتهد ويخطئ يكون مأجورا، لكنهم يستغلون هذه الزلة ويبنون عليه حكما. والعياذ بالله النوع الاخر انهم بقى انصاف الايه انصاف المتعلمين استغفر الله العظيم المتطفلين على ايه على العلم، ودول للاسف الشديد كتير منهم زع صيته وانتشر واشتهر وبقى كلامهم والعياذ بالله حجه. ودي قضيه من اخطر القضايا الان في دين الله سبحانه وتعالى، وانا عايز انبه عليها يا اخواننا على لكم النضاره. الامر خطير جدا. ايه هو بقى؟ انت عارف حضرتك نظرية صناعة البطل. صناعة البطل، يصنع البطل عشان البطل ده يتسمع كلامه بعد كده. وقد يكون الابطال هؤلاء في الكورة، في الفن، في التمثيل، في اللعب، في الفكر، في اي حاجة، صناعة البطل. واحنا شفنا مفكرين كتير جدا قالوا عليهم مفكرين ومش عارف ايه وكذا، صنعوا صناعة عالية للادب العربي. معايا حضرتك؟ اسماء كبيرة جدا. فصناعة الأبطالية عميد الأدب العربي أي أيا كان اسمه يروح يقول لك لو أعطيتموني قلما أحمرا لاستطعت أن أوضع لكم مواضع الخطأ في كذا. يجي ينقض إن مفيش حاجة اسمها العصر الجاهلي ولا في حاجة اسمها بقى هيرو، آسف استغفر الله العظيم، بطل بقى قيمة بقى قامة. فصناعة البطل هذه الآن احنا كنا درسناها في الفكر، ودرسناها في الإيه، ودرسناها في الإيه، في القدوات، في المفكرين. في تيجي مثلا في قضيه شائكه يروح جايب لك فنانه او فنان يقول لك رايه، ايه ده؟ صناعه البطل. وانت بصيت له كده يا مش كده، ويسميه البطوله. بطل بطوله ايه؟ يعني كلمه بطوله، بطوله فلانه، بطوله فلان، بقت بطوله؟ بقى الرقص والعري بطوله؟ اه. بقى ده بطل؟ اه. فصناعه البطل معروفة في الفن، معروفة في الثقافة، في الثقافة معروفة، في اللعب معروفة، في كذا. الآن يصنع أبطال في الدعوة كذلك. كذلك نعم. وهذه نراها الآن واضحة بينة لا لبس فيها ولا غموض. يبرزون، كلامهم مسموع، يعرضون كثيرا على الناس، يشار اليهم العالم العلامة الفهم الفهامة البحر مش عارف ايه. خلاص انت وصلت ان الباشا بطل. فصناعة البطل معه، وده من اخطر ما يكون. طيب شايفك بتقول الوقت، نعم صح، امرنا الى الله عز وجل. طيب يمكن معك دقيقة فضلت الشيخ، يعني كامتداد للحلقة الجاية نبدأ بيه ان شاء الله. شوف اخي الكريم، لابد ان نفيق. نعم. الثمن غالي جدا، الثمن جنة أو نار، وهو عمر واحد نعيشه وطريق واحد، إما إلى جنة وإما إلى الأخرى، نسأل الله السلامة والعافية. هذا التصور أن هناك أيام بعدد خيالي أو غير متناهي لابد أن نتخلى عنه. إنسان كل يوم بيصحى أعتقد أن فيه من اليوم ده عدد لا متناهي. الله أعلم. نعم. فبالتالي صح صح فوق، أنت رايح فين، أنت ماشي في إيه، فين طريقك، عايز ايه؟ دايما اسال واختم بيها، انت مين وعايز ايه؟ صحيح. انا عبد من عباد الله وعايز جنه عرضها السماء والارض. طب ايه الجنه؟ قل هذه سبيلي ادعو الى الله، ده الطريق، ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. جزيل الشكر لكم فضيل الشيخ سعيد، ان شاء الله نتقابل الاربعاء اللي جاي ان شاء الله. يسعدنا الله عز وجل، تقبل الله منا ومنكم يا اخي الكريم. ايضا مشاهدينا الكرام وصلنا نهايه هذه الحلقه، دمتم في خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام.